اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال إخواننا في مصر اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة برحمتك يا ذا الجلال والمنة اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين